وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يأتي مالك بحديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. الشهر 29 قاعدة مضطردة، ولأن هذا رد على من ينكر كون الشهر 29. يستكثرون ويستعظمون أن يكون رمضان 29، لا لازم يكون كامل. بل يذكر ابن عبد البر رحمه الله بأن هناك من يقول ويروي في ذلك أثرا شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحج، رمضان عيد الفطر وذو الحج عيد الأضحى، لا ينقصان. وبين وإجماع العلماء بأن ذلك الأثر غير صحيح، لأنه لم يثبت سندا، والواقع يدفع ذلك. ويأتي عن أنس لطالما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 29 أكثر مما صمناه معه 30 يوم. إذن الشهر 29 يمكن احتمال، لا مانع أن يكون كذلك، بل جاء في البيان العملي كما يقولون بوسائل الإيضاح، قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا، وبسط أصابع كفيه ودفع مرتين هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة أطبق إبهام يده، يبقى 1 2 ب20، والثالثة كم؟ 9. يعني عملي، اللي ما شاف بعينه يسمع بأذنه، واللي ما سمع بأذنه يشوف بعينه، ها 1 2 3 او 1 10 و2 20، والثالثة يقبض ايش؟ اصبعه. اذا يمكن ان يكون الشهر 29 ولا مانع في ذلك. ومن فضل الله ان الشهور القمرية بيد الله وهي المعتبرة عند الله. ان عدة الشهور عند الله ايش؟ 2 في كتاب الله يوم خلق السماوات. فبين سبحانه أن اعتبار الحقيقي بالشهور إنما هو الشهور ليش؟ القمرية، والأشهر الحرم منها، والحج مرتبط بها، والصيام مرتبط به، إلى غير ذلك. فمجيء الشهر 29 ولا 30، الشهر الأول على الثاني، لا، هذا يرجع إلى الهلال وانضباطه بأمر الله سبحانه وتعالى، لا كما يقال في الشهور الأخرى القبطية أو الشمسية أو كما يقول العبرية يعتبرونها شهرا 31 وشهر 30 على نظام متوالي، ويجعلون شهرا منها 28 وهو إبريل، إلى نظام مضطرد. هذا النظام المضطرد لا يستوي. إذن يهمنا نحن في شهورنا وفي اعتبار علاماتنا، إنما هو بإيش؟ برؤية الهلال. صوموا، نعم، الشهر 29 فلا تصوموا إيش؟ حتى تروا الهلال. هنا أخذ بعض الناس مبحث صوم يوم الشك ومبحث صوم جزء من شعبان قبل رؤية هلال رمضان من عموم فلا تصوموا حتى تروا الهلال. يتفق العلماء أولا أن يوم الشك هو اليوم الذي في آخر شعبان يرد عليه احتمال أن يكون من رمضان أول يوم أو من شعبان آخر يوم، وذلك إذا اكتمل شعبان 29 يوم. يمكن أن يكون 29 بكرة من رمضان، يمكن يكون 30 بكرة من شعبان. هذا اليوم الذي يدور احتماله بين شعبان ورمضان يشك الناس فيه، أهو لشعبان أو هو لرمضان؟ إذا صامه إنسان على أنه تطوع، صادف صوما له بأن كان معتادا صيام الاثنين والخميس، فصادف اليوم الذي يشك فيه اثنين أو خميس، فقال أنا صيامي نافلة، الوردي مستمر، أصوم غدا على يوم الاثنين الذي اعتدت صيامه ولا علاقة لي به من شعبان أو رمضان، وصامه على ورده المتقدم، يكون صام اليوم الذي يشك فيه للشك فيه ولا صامه لورده؟ فلا شيء عليه. إنسان ليس له عادة في الصيام وظل شعبان إلى انتصاف شعبان لم يصم، بعد انتصاف شعبان أراد أن يصوم تطوعا، يرى بعض العلماء ألا يصوم لأنه كان تاركا الصوم. لماذا يتعمد الصوم بعد ذلك؟ مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه. ولذا الحديث لا تستقبل الشهر بصوم، أي لا تتحروا صيام يوم أو يومين قبل رمضان باسم التحفظ والاحتياط لرمضان. تقول هذا اليوم داير بين شعبان وبين رمضان، أنا أصومه واعتبره من رمضان احتياطا للشهر. لا، هذا الاحتياط منك الزائد مرفوض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه، ولهذا النهي حكمته وله فضل على الأمة في حفظ هذا الشهر في مكانه، وذلك على ما سيأتي إن شاء الله في بيان قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا للتشبيه في الكيفية وفي الزمن أيضا، ولكنهم كانوا يصومون رمضان وكان لهم رمضان، إلا أنهم أخذوا بهذا الاحتياط غير الاحتياطي، قالوا هذا الشهر المبارك نخشى أن يفرط منا يوم، فكانوا يسبقونه بيوم احتياطا له، ثم يصومون الشهر 30 فيلحقونه بيوم، يقولنا خاف أن يكون باقي منه يوم، فالاحتياطي جاله احتياطي ثاني، يوم في أوله ويوم في إيش؟ في آخره. هم عارفين الشهر 30 لكن يوم قبله احتياطي ويوم بعده احتياط. طال الزمن دخل الاحتياط الأول والاحتياط الأخير في عدة الشهر. الجماعة اللي جم بعدهم قالوا هذه 32، لا احنا نحتاط لها يوم من قبلها ونحتاط لها يوم من بعدها. مشى صيامهم على كم؟ 34. مشت مدة. جاء جماعة بعدهم احتياطيين أيضا فزادوا يوما احتياطي للاحتياط ويوما في آخره حتى بلغ صيامهم 40 يوما. يبقى زادوا كم يوم؟ كم احتياطي عندهم؟ 5 مرات، 5 أجيال. فجاءهم رمضان في شدة الحر فعجزوا أن يؤدوا 40 يوما، قالوا لا نحن ننقله إلى فصل الربيع المعتدل، واحتفظوا بال40 وزادوا عليها 10 50، فصار صومهم 50 يوما في فصل الربيع على كيفهم. فين رمضان؟ ضاع، كما ضاع عليهم يوم الجمعة. ولذا لما ضاع عليهم اليهود اختلفوا مع النصارى، النصارى قالوا السبت واليهود قالوا ايش؟ الاحد. واليهود قالوا ايش؟ قالوا السبت. فاليهود اختلفوا قبل النصارى وضيعوا الجمعة وأخذوا السبت، وجم النصارى بعدهم واختلفوا معهم وأخذوا يوم الأحد وضاعت عليهم الجمعة. ولذا لا يحسد أهل الكتاب المسلمين على شيء كما يحسدونهم على يوم الجمعة وتأمينهم في الصلاة خلف الإمام في الجماعة. ولحفظ الشهر جاء التكليف وجاءت السنة وحرمت صوم اليوم الذي يشك فيه على أن تكون صمته احتياطا لرمضان، فحرم صوما قبله وحرم صوما إيش بعده. يجوز تصوم يوم العيد، حرام صيام يوم العيد. لماذا؟ حتى لا يلحق برمضان ما ليس منه. ومن هذا المعنى كره مالك على ما سيأتي في صيام النوافل، كره صيام ست من شوال عقب رمضان مباشرة، مخافة أن يظن الجهال أن ست من شوال تابعة لرمضان أو من مكملاته. ولهذا يبحث العلماء عند قوله صلى الله عليه وسلم فلا تصوموا حتى تروا الهلال، قالوا إذن ما دمنا في تشوف للهلال وانتظار له لا يجوز لأحد أن يصوم اعتبارا على أنه لرمضان. فلو جاء إنسان وقال أنا أصوم غدا، إن ثبت أنه من شعبان فهو نافلة، وإن ثبت أنه من رمضان فهو فريضة رمضان، يتفق العلماء على أن هذا الصوم لو جاء رمضان بالفعل لا يحتسب له، لأن النية مذبذبة مرددة، والنية في العبادات على الجزم واليقين. إذن فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى إيش؟ حتى تروا. فإن غم عليكم نافذة في طريق مسدود، إذا غم علينا الأفق صار مسدود، لا تجد في الإسلام لا في عبادات ولا في معاملات ولا في أي باب من أبواب العلم في الإسلام طريقا مسدودا قط. وفي أحرك يعني أشد المشاكل لو تأملتم المعاملات، وليس هناك أحرج موقف في الإسلام أو في المجتمع الإنساني كقضية اللعان. تعلمون جميعا أن جريمة الزنا قتل الإنسان، يقتل الرجل أو الرجلان بشهادة رجلين، لو شهد اثنان عدلان على رجل يقتل ولا لا؟ بأنه قتل فلان يقتص منه بشهادة اثنين ولا لا؟ لكن لا يقام حد الجلد 100 جلدة على اثنين زانيين باثنين ولا بثلاث، لابد من 4. فإذا ابتلي رجل بزوجته مع رجل بأجنبي نقول له احجب 4 شهود وإلا حد في ظهرك، هل هناك إغلاق في موقف أكثر من هذا؟ مثل ما قال سعد أتركه حتى أذهب وآتي ب4 شهود يكون قضاء، والله لا أضربن بالسيف، ما عنده حيلة. هل انسك الطريق أمام الإنسان يحترق دمه ويتحمل المصيبة ولا يستطيع أن يتحرك، ولا جاءت نافذة تخرجه من هذا المأزق؟ جاء اللعان، يقسم الأيمان ويبين موقفه، وتدرأ عن نفسها أيضا الحد بإيش؟ بأن تقسم الأيمان أيضا. يبن سد الباب أمامه في أحرج الأوقات وفي أضيق المواقف، ولا وجدت له نافذة يخرج منها. وهكذا لا يمكن أبدا أن تجد طريقا في الإسلام أمام تشريع من التشريعات في العبادات أو المعاملات ولا في أي باب طريقا مسدودا قط، لا بد أن تجد فيه مخرجا لك. وهنا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، طيب مرح جاء الغيم ورمضان جاي في الشتاء والسماء مغيمة زي أهل الطائف مثلا وأبها، الغيم دايما عندهم، ماذا يفعلون؟ فإذا قدر الغيم موجود يتعطل الحديث، لا عندك بقى نافذة، إن غم عليكم فاقدروا لك. وهذا من عصمة التشريع الإسلامي ومن كماله وصلاحيته لمسايرة العالم كله في كل زمان ومكان. إن غم عليكم فاقدروا. كيف نقدر؟ كما أشرنا من التقدير ومن الإقدار. وجاء الحديث بعد ذلك بأن نكمل العدة أي ما قبله 30 يوما، والله تعالى أعلم.